دروس وخطب، دروس وخطب، دروس وخطب، دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب، دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت، وأحد عشر الفضائل أتت، تسمية وبقعة قد طهرت، تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، تقليل ماء وتيامن الإناء. المستحب السابع السواك، شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم، وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. نواصل إن شاء الله في درسنا كالعادة، درسنا يكون إن شاء الله مقسوم الحصتي، الحصة الأولانية اللي هي فقهية، والحصة الثانية موضوعنا موضوع الساعة. وصلنا شفنا المكروهات، ندخل اليوم إن شاء الله في النواقض نتاع الوضوء. ما معنى نواقض الوضوء؟ الشيء الذي ينقض الوضوء أي يذهب به. يفسخ لنا هالوضوء هذا. هالنواقض ينقسموا القسمين يا جماعة، شنو؟ أحداث وأسباب. أحداث تسمى حدث، وأسباب المفرد متاعها سبب. هات نزيد نبينوا أكثر. قل الحدث، ما الفرق بين الحدث وبين السبب؟ الحدث هو الذي ينقض الوضوء بنفسه. كيف شنو؟ كيف أعطانا مثال البول مثلا. والسبب، السبب هو الذي قد يتسبب في وجود الحدث، فلا ينقض بنفسه، إنما هو سبب لوقوع هذا الحدث. كيف شنو؟ كالنوم، كالإغماء. سين راقد ممكن ينقض الوضوء، ولذلك تنشوفه هو ناقض من نواقض الوضوء، لكن هو تحت عنصر الأسباب. أول ناقض من نواقض الوضوء اللي هما 16، قال نواقض الوضوء 16 بول. هات ناقض ويشو. الإنسان كان متوضي، دخل استراح حشاكم بال، الوضوء تنقض، ينجمش يمشي يصلي كيك. أتو جينا في السلس، السلس ثم ناس مرضى مساكن، عافانا عافاكم الله، ربي يشفيهم. يبدأ البول يقطر، هذا ينقض الوضوء ولا لا؟ لا. إذا كان ولا برشا ما عادش ينقض الوضوء، خاطر وربي سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا بشي يولي هذا يتوضى كل دقيقتين يولي في حرج وفي شطط. والدين مبني على اليسر والتيسير. أول ناقض من نواقض الوضوء هو البول. ثاني ناقض من نواقض الوضوء هو الريح. سبحان الله، إنسان ما أنت يكون قاعد يطلق هالريح هذا، قال ويش هو ما يحسن روحه؟ لا، تحسن روحك لا قدر الله تولي عقدين مصان، تتعقد المسرانة ويسمعوا فينا الطبة ساعات يمشي فيها الإنسان. لا، هذه أمور طبيعية خلقها فينا ربي سبحانه وتعالى. أتبقى إذا كانوا إنسان متوضي وخرج له هالريحة ذاية يتنقض هالوضوء ذا يمشي. مش نقول حويجة لهنا، إنسان كان متوضي خرج له هالريحة ذا مش عاود الوضوء ولا لا؟ ثم برشا ناس يعاودوا يمشي ويستنجاو، مش صحيح. قال صلى الله عليه وسلم وكما قال: ليس منا من استنجأ من ريح. خي لازم كل ما قبل جيت تتوضا لازم تدخل بيت الراحة، فمش منا لك بيت الراحة ندخلوا لها إما للتبرز عشاكم البول، وإلا إنسان للغائط باش يقضي حاجته هنا يستنجأ. أما إذا كنت لقى ريح الواش باش يعاود يدخل بيت الراحة؟ ما فماش منها، ولم يثبت هذا، وثابت عنه صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا. ما لخرج له ريح يمشي مباشرة يتوضا، الواش داخل بيت الراحة. فهمتوني سيدي؟ بول وريح. الناقض الثالث اللي باش نوقف عليه ونفهموه في عقلنا: سلس إذا ندر. ما معنى السلس؟ أيوة، السلس ما معناه وفين يكون هالسلس هذا؟ السلس أمر غير طبيعي، عافانا وعافاكم الله، مرض من الأمراض. السلس يجي في الريح، شنو معناه؟ يولي إنسان مسيب فلت عند ربي، مش منه مرض، وصلنا خشينا بتليها ربي، يبدأ قاعد والريح خارج. يتوضى من هنا هو يجيبش يقول الله أكبر والريح يخرج له، يمشي يتوضى مرة أخرى هو يركع والروح يخرج له. هذا ما عشان قدر الوضوء. إذا ولا يأتي بالمرة ومرتين في النهار برشا يتسمى مسكين ديما. هذا إيش يعمل؟ يتوضأ استحباب لكل صلاة، كل صلاة يتوضى لها وضوء برك، استحباب مش واجب عليه. زين ينجم توضى للظهر يصلي به الظهر والعصر والمغرب، ما دام حشاكم ما مشاشي بال وإلا مشى قضى حاجته. إذا ريح بركة ما عادش ينقذ الوضوء. واضح؟ معناتها مالا سيدي تلقان الريح إذا تواصل بالإنسان ولا في شطط، هذا إيش يتسمى؟ سلس. ما عادش إذا ندر، خاطر قالك الناقض هو السلس إذا يكون نادر، نادرا ما تأتيه هذه الحالة. ساعات يكون لبس عليه وتوضى والشيء وفي جرة بعضه، اي ما لا اصبر شوية حتى قريب يخرج وقت الصلاة، خليها للوقت اخر وقت. اذا ولى على طول هذا يوميا تجيه الحالة ذي، يولي ما عادش ينقذ الوضوء. قال هو يتوضى مرة بركة ولو هالريح خرج له في وسط الصلاة، صلاته صحيحة ويكملها هكاك. هذه مسألة، ما زلنا تنزيد وما زال السلس. مسألة ثانية، قلنا الوسواس هذا والعياذ بالله هو الشيطان. ثم ناس أول ما يدخل لهم الوسواس من الوضوء، الشيطان يحب يوسوس على الإنسان ويدخل له مرض، عفانا عافاكم الله، مرض نفساني اسمه الوسوسة. هالوسوسة هو مسكين يجي يتوضى مع لا خرج ريح لا شيء، يحس روحه كاينه خرج ريح، هو يمشي عاود يتوضا وهو يحس نفس الشيء، شعور ما هوش واثق من روحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي تجيها الحاله هذية اذا يحب يبرأ يصلي هكاك. قال صلى الله عليه وسلم وكما قال: فلا ينفلت من صلاته. فلا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفلت اي لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يشم رائحة. ملعان يمشي نحيلهم سيد النبي هالوسوسة دي. قالوا يا سيدي ما تخرج من صلاتك إلا ما تسمع صوت وإلا تشم رائحة، الناس اللي عندهم الوسوسة. قال إذا كان لا انصرف من صلاته، خالف الرسول الأكرم ولا خالف محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول لا ما تبطلش صلاتك وما تخرجش وكمل هكاك، يقولوا لا أنا عكس هكاك، تحمل مسؤولية كبيرة، مخالفة الرسول ومخالفة ربي، معناتها الإنسان هذايا معناتها مخالفهم يتحمل مسؤوليته. الرسول قالك لا صلي هكاك، علاش؟ خطر إذا كان باش تتمادى في الشيء هذايا يتمادى بيك حتى يولي عاد مرض أعصاب جملة واحدة، وتقعد تقاسي طول عمرك. هالوسوسة هذية يأتي بها الشيطان، يبدأ من الوضوء ولا في النظافة، ياسر أكثر من لازم صافح إنسان يمينتي، يمشي يغسل يديه ويحط الكول توصل بالإنسان، يبدأ كيس يبدأ يغسل له هكا هاوشم، لا زيد أغسله قدامي. النظافة مطلوبة، أما أكثر من لازم تولي وسوسة وتولي أيضا مرض. ثمن سام وسوسين. يقول يسر النظافة مطلوبة ومستحبة، أما أنه تولي وسوسة كبيرة تولي مشكلة. صحيح زاد كيف كيف لأوساخ الإنسان يستحفظ على روحه. إنسان طوي يطلع في مثلا في الحافلات العمومية وغيره، ولا في ترا ولا في كذا، هاو شد يده من فوق ولا فك العود اللي يشدوا فيه يديهم، شوف قداش من يد، حط 30 40 100 وكل شيء، شوف قداش من أوساخ. تحط كيك وبعد جيت تقص الخبز وتاكل هكا هكا، لا، من سنة رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه، من سنة الحبيب المصطفى، قبل ما تاكل أي ماكلة تغسل يديك. كان يتوضأ، قالوا شنو معناه يتوضأ؟ قالوا الوضوء مش الوضوء متاعنا احنا، راهو الوضوء في اللغة العربية معناه في هذا هو غسل اليدين، هذه من سنة الرسول. مش يقولوا ما تعلمنا من الأكابر كان يغسل يديهم، هكا على مثال قلوا تعلمنا من الأكابرية كان غسل يديهم، لا، تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل اليدين قبل الأكل. أنت تحط يدك، شوف قديش من يد حطت، وقديش الله أعلم اللي حط سبعه في خشمه، واللي حط حك راسه، واللي حك ضبوطه، واللي ما في كل واحد كذا، سبحان الله، ثم هين ويحط يده فك البقعة وانت تحط يدك ومن بعد تقص الخبز وتاكله، لا ما يجيش. شو وصلنا هذا للوسوسة؟ انضاف نوع، والوسوسة نوع ثاني، أن يكون نظيفا، هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوسة باش تولي مرض، لا لا. الناقض الثالث ما لش يتسمى سلس، يقول إذا عنده سلس في الريح ما يصلي به، إذا ندر به. هاو نزيد نوع آخر في السلس، إنسان عفانا عفاكم الله، فما أمراض في المجاري البولية تخلي الإنسان ساعات ما عادش يضبط. شنو قال أنا نعم تصلي كيكا وصلتك صحيحة، قال نقعد نبدل، لا ما تبدلش سيدي، ولو حوايجك بالبول تصلي، أما ما تزوزش للمسجد باش تلطخ برك، تنجم تقد كوش، عافانا عافاكم الله ربي يشفي جميع مرضانا، قد كوش ما تمسخش الجامع، تحسن وتلبس حويجاتك وتتوضا وهك البول يقطر وكهو، مره بركه تتوضا لكل صليت والوضوء ما عادش تنقض ولو هابط البول هذاك. توا فما نساء ولا رجال عافانا عافاكم الله ربي يشفيهم بجاه القران العظيم، هل يستنقط ولا كذا؟ ما داموا في كامل مداركه العقليه، خاطر الاستنقاط فيه انواع، ثم هو شنو هو عرق في المخ والعياذ بالله يستسد، ثم اللي يضرب له البارتي اليمين ولا اليسار ويقعد المخ لبس عليه جملة، وثم اللي يمسله من مخه، إذا مسله من مخه حتى السلامة عادش واجب عليه، ما عادش عاقل، هو مش عاقل. صلاة تجب وقتاش؟ إذا كان الإنسان عاقل. قال هذا مسكين ربي شفيه، يديته ولا سويقته، أما مخه في كامل مداركه العقلية، أما كل شيء تحته مسكين ما يتصرفش، لأنه المخ هو اللي عاتي أوردر للبدن ما عادش يعمل كذا. أي قال كل شيء تحته، يقول لا أنا ما نصليش مدام حويجاتي، لا سيدي صلي وصلتك صحيحة. وهذاك يجينا وجانا هو قبل ما تنزيدوا نتذكروه، أنه إزالة النجاسة عن البدن وعن الثوب وعن البقعة واجب مع الذكر والقدرة، ساقط مع العجز والنسيان. شنو معناه؟ معناتها الإنسان مريض وحويجاته فيهم لحشكم البول ولا مسق، قدش شو قد يبدلوا له زاد كل دقيقة؟ لا، يصلي بهم وصلته صحيحة، هكا ربي سبحانه وتعالى خفف على الأمة. ما هوش واجب عليه بشي يبدل كل الدرج ودلالة، بدل حويجاته عاديين، وكل بول اللي أصابه يصلي به وصلته صحيحة. وكذلك اللي عندهم أصحاب المهن، طوى عنا الدم وتعرفوا نجاسة، إذا إنسان في الثوب متاعه مثلا نكتة دم، نجاسة ولا لا؟ نجاسة، أما ينجم يصلي بها؟ ينجم. شو تسمى نجاسة معفو عنها؟ قداش العفو؟ قالوا في قدر الدرهم البغلي. شنو الدرهم البغلي هذا في الفقه؟ مقدار 100 فرنك. إذا كان أقل من 100 فرنك دم في حواجه ينجم يصلي بهم الناس كل. إذا فات 100 فرنك الدورة لا بدلك الحويجات، إلا أصحاب المهن. كيف شكون؟ كيف الززار؟ الززار وتات وصلت الظهر بحويجاته هذوكم يصلي، أصحاب مهنة. هذا الإنسان اللي يخدم عنده في يسرح وكذا، واحد حويجاته زاد مسخها وبنجاسات، تنجم تصلي بهم صحيح، انك اهل مهنه وصاحب مهنه. هذه أحكام خاصة في الفقه. اللي يذبح في العيد الكبير ومسخ حوايجه يلزم يبدلهم. احنا ما قلناش، قلنا أصحاب المهن ماذا خطر طارئ جات في سهم نص ساعة، بدل حويجاتك، تصلي بهم باطلة صلاتك بحول الله. تكلموا على زازار يوميا يخدم، يولي فيه شطط وحرج، والله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما نهار عيد ذبح ما فماش حرج باش يبدل حوايجه. وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى في صلاة الصبح كمل وهو بالدم بتاعه صلى الله عليه رضي الله عنه وأرضاه. ماذا سيدي؟ الناقض الثالث هو السلس إذا كان قل. كذلك السلس حتى قلنا في الغائط، إذا كان ما عادش إنسان يشد كذلك صلاته صحيحة، يتوضأ لكل صلاة. قال إنسان مريض بربي ما نجمش يتوضأ مانع، لا يتيمم، ربي أباه لك إذا كان تنشوفه في ثلث الأعضاء مصابة، وإلا إنسان الماء يزيد يضره سواء سخون ولا بارد ينتقل إلى التيمم. وهذا صحابي جليل سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، مرة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصحابة في مهمة جنب، قام مجنب وهو اللي مسؤول عليهم، يلزمه هو يصلي بهم، تيمم وصلى بهم الصبح، هما توضاوا وهو تيمم مجنب وصلى بهم الصبح بالتيمم. مشاو للرسول الأكرم بعد رضي الله عنهم وأرضاهم، مشاو للرسول الأكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه، قالوا له يا رسول الله راه صلى بينا مجنب تيمم وصل. قالوا كيفاش تصلي بهم الرسول صلى الله عليه وسلم وانت مجنب؟ قالوا قريت قول ربي سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والنهار بارد صلاة الصبح أنا فين باش ندوش في الهواء ناكل بنطاطا، تيممت وصليت بهم. فتبسم صلى الله عليه وسلم، وهذا التبسم تسمى السنة التقريرية، أي أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل بتبسمه اللهم صل وسلم وبارك عليه. ما أنت قالوا اللي عملته صحيح بيت يظهر بالتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لهم. سلس إذا ندر، هذا السلس ما لسيدي أكل يجي يركع يقطر تهبط له، ولا فما حتى في الكبر يوصل 80 سنة كذا 70 ساعات من فهالبرد هذا يبدأ لبس عليه متوضي كل شيء، هو يركع وهي تهبط له قطرة بول، هو يسجد وهي تهبط له قطرة بول، قولوا له صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة وما تقطعهاش. هذا السلس إذا كثر راهو ما عادش ينقض الوضوء. الناقض الموالي ونختم لهنا نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة باش ناخذ درسنا. قال نواقض الوضوء 16: بول وريح، سلس إذا ندر، وغائط. خروج الغائط هو ناقض من نواقض الوضوء. ونبدأ ماشيين إن شاء الله بالناقض بالناقض ونفهمه. به موضوعنا اليوم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في العشرة، كيفاش إنسان يعاشر بالمعروف. سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول وعاشروهن بالمعروف. أيوة هذا موضوع الساعة، هذا يبش بينه فيه أن قد ما توسع بالك مع مرتك وقد ما مرتك يلزم توسع بالها معك، أراكم في حماية المولى، أراكم في رضاء الله، أراكم باش تخرجوا جينتي حلو ياسر يستفاد منه المجتمع الكل باك العشرة الحلوة متاعكم. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، زيد فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيوة قالك المرأة تعاشرها بالمعروف، إذا كان الشيطان دخل ما بيناتكم وكرهتها سبحان الله. هذه المحبة والكره في الإنسان شو معناه؟ دليل على نقصه، دليل على أنه لم يبلغ درجة الكمال، مرة يحب مرة يكره. شوف قديش البشر قديش من تفاعلات في بدنه، مرة يضحك مرة يبكي، مرة يتبسم مرة يقهر، حسب الظرف اللي هو فيه في الوقت ذاك. المولى في الظروف الكل قالك وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. في الحديث باش ربي يرزق فيكم بضعفائكم ترزقون وترحمون بضعفائكم. اللي انت كرهتها مثلا حطها في منظار وقت تزوجتها كيفاش كان منظرها صغرها حياتها وهبتها لك وانت كيف كيف عشتوا فطنية فيها البي وفيها الخايب. ربيت لك وليدتك قامت لك بدارك كل ما طاشة كبيرة ولا صغيرة انت كمؤمن تعديها عليه لله مش لأجل أي إنسان آخر لله اللي آمرك بالعشرة بالمعروف وقت اللي أمر هذا يراه وعاشروهن بالمعروف إيه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ساعتك المرأة اللي كرهتها أصبر عليها لوجه الله حاول تحبها قال معاش النجم مالا سيدي تنجم بقلبي حاولني وتنجم قال ثم ناس ناكرين الجميل دوب ما ربي فرهدهم شوية يخمم في مرته بشي طيرها وأول ما يخمم في الدار بشي يكبرها ويبدلها. هذا مثال قديم راه يقول لك الدار ظريفة والمرأة ضعيفة. كانوا قبل يحبوا مرأة سمينة هكا كان الجمال قبل يمثل بالسمن وريت كل عصر شنو سبحان الله كانوا قبل المرأة كيف تبدأ سمينة ياسر ايش كل شغل حتى يرضى له باش يعطيوها له ويبعثوا معاها الخاطبة ونساء يمسوها يندرا محشية بالمخادد وإلا بالحق. اي والله شوف كيفاش كان الجمال اي نعم سيد قلوا وتغنيوا بأغاني قدك بابور صالح عوام بحور معناتها شيء كبير ياسر معناتها اي هذا الجمال فك الوقت هذاك الوقت هذا ولا لا عرفوا أنه هالسمن وهالكذا أمراض وغيرها وكذا. هالمرأة هذه اللي أنت أول ما تبدأ تحب تبدل المرأة ورد بالك قال لك ربي راني الحياة هذه جعل لها أسباب قديش من واحد يعطيه ربي هو ويظلم مرته منقولش ساعات يكون مظلوم أما إذا ظلم مباشرة ربي يدور عليه الدنيا ومصر يا ربي تي كانت الخيرات أكل مرأة هذيك طاحت فيك خاطر أنت هي مشات معاك وقت اللي أنت وصلت المنصب لبس بيك هزها معاك فك المنصب ارفع وليداتك وارفع مرتك وارفع ميمتك وارفع من إخوانك قدر ما كلفك ربي وقدر المستطاع عندك ثواب عظيم. أما أنت تعمل هكا وتنحيها في باله عاد شي يزيد تفرهد وربي يدور عليه الدنيا دورة يخرجوا منها يملس. هذه من تفسير الآية فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجعل لك فيه ربي خير اللي ما تعرفوش ملا ما تظلمش. الشيطان حبي بدلك رد بالك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرف هالدنيا هذية لكلها راهي فانية ملا أمر من عند ربي وعاشرهن بالمعروف وجعل ربي سبحانه وتعالى أكبر قدوة للناس كل شكونه الرسول الأكرم اللهم صلي وسلم وبارك عليه. إيش قال السيد النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه في عديد من الآيات حديث خطر بشي ناخذوه. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم شنو هو شنو هي أخلاقه باختصار كلمتين قالت كان صلى الله عليه وسلم هينا لينا. شنو معنى بلغتنا دير ساهل ماهل. كان الرسول الأكرم ساهل ماهل هينا لينا علاش يحبوه الكل صلى الله عليه وسلم كان يساعدهم ياسر يحملها في روحه وما يغيرش غيره. في غزوة من غزوات كسروا له الرباعية السنتين قدامين اللي بجنبهم من غادي طيحوا هالو وعفى عليهم. كان هينا لينا مازال الحديد وألين ما يكون أي ألين ما يكون صلى الله عليه وسلم مع شكون مع أهله بساما ضحاكا. كان حتى كيف يبدأ عنده هكا غش وكل شيء وقت يزوز للدار يولي يتبسم ويضحك ويدخل لهم الحركية فك الدار. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هل احنا نطبقه في سنته ثم لا ثم وثم اللي مع أصحابه هي كا كا كا يزوز للدار يشعلها نار واش بيه هذيك غاتي ومن هنا ومن هنا، ويبدا يطيح في قدره حتى اذا كان عاد سمعته سخ وذنيه يولي عاد متغشش وغير. لا ربي ما يحبش الظلم سيدي. وبعد لازم في حلقات الحج تو ان شاء الله ربي ان شاء الله اللي ماشي يتقبل منه واللي مش ماشي ربي يسر له، ناخذ بعض طلب هذا الحج ثم نواصل في اركان الحج ان شاء الله. عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته اليوم يرسل الحج. وعد من الله هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من اصح أحاديث طيب عليه بخاري ومسلم. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق، والرواية الأصح من حج فلم يرفث ولم يفسق. شو هذا الحج بتاعه ضريفة عفية جان حتى مش تلقى أذى في بيتك في مشيك أعمرك ربي في الحج كلمة دنيا لي. في الحج خاصة فلم يرفث ولم يفسق خرج، أي لم يفعل معاصي، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نظيف عفيف جميع ما فعله رب سبحانه وتعالى يغفره له. الحديث الثاني عن أبي شماسة قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا. سيدنا عمرو بن العاص صحابي جليل لقب بداهية يحب الرسول ياسر، كان عملي خط الصحابة رضي الله عنهم كلهم عمليين، أما كل إنسان باش امتاز من الصحابة من امتاز بالحياء وهو شعبة من شعب الإيمان، من الصحابة من تميز عن غيره بكثرة العبادة من صلاة وصيام وحج. سيدنا عمرو بن العاص امتاز بذكاء حاد. يكفيكم أن الخلفاء الكل أمروه، شكون افتح مصر؟ الدين الإسلامي اللي انتشر في مصر السبب فيه هو سيدنا عمرو بن العاص، هو الذي فتح البحرين في حياة رسول الله وحده. الصحابة قالوا نحب نفتح البحرين سيد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمرو قالوا أنا وحدي نفتح. تبس مجمع البس أحسن الباس، وتختم بالذهب ولبس الحرير. قال له كيفاش تلبسوا شيء هي عليه لا قال ما نعرفش نعم. انا باش نقابل فك الوقت الملك نتاع البحرين لازم نلبس لباس اقوى من اللي يلبس فيه هو، مش عاتين ساعه قدري. وهذاك صار وقت يوصل للبحرين استقبل باستقبال. هذه من اول الدنيا الناس تحب المظاهر من الاول. إن حتى يقول شاعر حتى الكلاب سبحان الله، إن الكلاب إذا رأت ذا ثروة حنت إليه وحركت أذنابها. إيه؟ وإذا رأت يوما فقيرا معدما تلقاه مسكين حوجته مقطعة وماشي هرت عليه وكشرت أنيابها. يبدأ مسكين يجري ويخطب يجرد. سبحان الله هذا الصحابي الجليل قابل بهاللباس واحترمه ياسر وبدا يقنع فيه ويحكي معاه. ما وصلت العشية إلا شهد ملك البحرين وأمر البلاد كلها مش تدخل فيها الدين وفتح البحرين براسه. الصحابي الجليل هذا الشيء يفيدنا في خطبتنا تعليم، هو في فضل الحج، هو في سياقه إلى الموت كبر ومرض مرضى نتاع يطلع في الروح، قعد يبكي برشا. قال فلما بدا يحكي لهم عاد، قال لهم فلما جعل الله الاسلام في قلبي، حكى لهم كيفاش كان قبل الكافر ومن بعد كيفاش دخل ربي للايمان، اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لابايعك، اعطيني يدك يا رسول الله باش نبايعك وندخل في الدين الاسلامي هكا وانا شدت في يدك. قال فبسط يده، سيد النبي صلى الله عليه وسلم مد له يده، قال فقبضت يدي، هربت شوش نحى يده وجبدها وسكر عليها. الرسول قعدت يده ممدوده وهو قالوا هيك الصافحه، الرسول مد له يده وهو جبد يده وسكرها. اسمعت اخلاق الرسول الاعظم، تصور انسان يقول لك هات حاجتي بيك بربي نحبك اليد العزيزه نصافحها، انت تمدها له وهو يهرب بيك ويحطها هكا للرسول. أما شوفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي. أسمع إيش قال الرسول، فقال ما لك يا عمرو، شبيك شين عمل اللي عملت شبيك؟ أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أردت أن أشترط. قالوا يا رسول الله قبل ما نمد لك يدي نحب نشرط عليك. زين قال تشترط ماذا؟ شنو باش تشرطوا؟ قال شنو اللي باش تشرطوا؟ تشترط ماذا؟ قال ان يغفر لي، يحب ربي يغفر لك، هذا الشرط. قال صلى الله عليه وسلم اما علمت يا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبلها وان الهجره تهدم ما كان قبلها، هجره المعاصي والتوبه، وأن الحج يهدم ما كان قبله، هذا موضوع، وأن الحج يهدم ما كان قبله، حديث صحيح ورواه الإمام مسلم بأطول من هذا في اللفظ. مالا سيدي فضل الحج عظيم ياسر. خذينا الجمعة الأخرى كانت تذكروش أول ركن من أركان الحج وهو الإحرام، وتفهمنا أن الإحرام هو النية، وشفنا أن الإنسان باش ينوي أحد ثلاث أشياء اللي ربي كاتب له باش يمشي للحج، باش ينوي حويجة منه، باش ينوي وقت اللي يوصل لها الميقات المكاني، وشفنا أنه يعلن عليه كل الميقات المكاني، وشفنا اللي ماشيين للمدينة المنورة باش يبداو من أبر علي. هنا يكون هو قد اغتسل وتنظف وغيره باش يصلي ركعتين إذا كان حل النافلة، وإذا كان ما هيش حلال نافلة، إذا كان صلاة الظهر ولا عصر مباشرة بعد الظهر والعصر، إذا ما فما حتى صلاة يحرم مباشرة الوقع، مش لازم يصلي في وقت النافلة، نهي ما يصليش في وقت نهي، ما لا يحرم، شو يحرم؟ ينوي مرض، إما الإفراد حج بركة، أو ينوي العمرة، ثمانية يعمل عمرة وبعد يتحلل منها وبعد يعود يحرم الحج، وهذا يسمى التمتع. وإلا القران ينوي أنه بش يعمل حج وعمرة وبش يقوم كان بعمل الحج، يا رب اكتب لي حج وعمرة وأنا بش نقوم بحج بركة واكتبهم أي أذوما العمرة هذه اللي يسمى التمتع عمرة وحج، وإلا القران أذوما الزوز عليه هدي. الهدي تنشوفوه هو أنه إنسان يذبح شات، وإذا ما عندوش ينتقل مباشرة للصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، سهل الهدي. ما عندوش يسين، أما عنده مش يشري الشناشن والفيديوهات وغيره والهدي ما يشريش، لا مو يشري الساعة يعمل هدي والباقي يعمل. قال ما يدخلش في فلوس مصروف من ماكلة من شراب، مش يأكل بالكدا ويتغذى بالكدا. قال لي أخي هو مش بش يأكل، إيه نعم سيدي، أراه ما تعبد ربي حقيقة وتتمتع بالعبادة، كان ما هيبدأ هذا يبدأ مرتاح في الماكلة وفي النوم وفي الشراب. ثم ناس مساكن متخمرين يقولوا مخمر في الهن، شو لا أنا نحب قيام الليل، يا ودي شبيك تروحوا الساعة كيف تبدأ تكلم فيه ربس روحك، يقوم ليل كامل أين قبل بنصيف ساعة من الفجر يهبط، خل لا يصلي صبح لا ظهر، البدن قدش في قاول نظم روحك قدي مش الحب خذ غرضك من النوم خذ غرضك من الماكلة كول أروا إذا كيبدا الماكلة ناقصة حتى المخ يبدا سارح بتجي تقرأ قرآن ما تفهمش روحك بتجي تطوف بالبيت تبدا الدهشة أصحابك اللي ماشيين معاك فاللي تسمع فيهم في الكلام من قوة الإنسان ناقص لا يا سيدي ما لا حذر روحك معنويا ما لا قلنا أن ينوي أحد ثلاث أشياء وشوفنا كيفاش هني ذي الركن الثاني من الأركان من أركان الحج اللي هما أربعة الركن الثاني السعي بين الصفاء والمروة هنا عندنا اللي بشو يدخل فراد بالحج وإلا بالقران شو معناه أنت يا ربي نويت الحج بركة يزيدوا هات نمثلوها بأبسط زوز أصحاب ماشيين مع بعض الأولاني قال يا ربي نويت الحج بالإفراد والثاني قالوا يا ربي نويت الحج بالقران باهي الزوز ذوما أول ما يمشيوا المكة المكرمة باش باش يقوموا يا جماعة طبعا من المدينة بشاء ولا أي بقى أول ما يمشيوا باش يمشيوا يعملوا طواف القدوم أول ما يزوزوا المكة قال مباشرة يحطوا فريجاتهم في وتيلهم ويتبانوا على دبيشاتهم مباشرة يتوضاوا ويعملوا طواف القدوم اللي هو توجينا في الواجبات ما هوش ركن ما هوش ركن من الأركان طواف القدوم أيوة وبعد الطواف القدوم شعموا سبعة أشواط سبعة مرات يدوروا بالكعبة يخليوا الحجر الأسعد على يسارهم ويدوروا في هالشكل هذا ها سبعة مرات كملوا السبع مرات شوف شعموا ركعتي الطواف اللي عنا أهل واجبين شنو عنا أهل عند المالكية والأحناف يراهم واجبين خلاف المذاهب الأخرى يراهم معناتها من السنن المؤكدة احنا ركعتي الطواف هي ما هي السنة المؤكدة انما واجبين كمل طواف القدوم وركعتي الطواف بيمشي الاول ركن الثاني ركن بعد الاحرام هو السعي بين الصفا والمروة مباشرة كمل طوافه كمل الركعتين يفرهد روحه في زمزم يشرب ويتمتع ومباشرة يقصد ربي يعمل ثاني ركن من الاركان السعي بين الصفاء والمروة شنو يا جماعة الصفاء والمروة جبل صغير توقع حد منه كان تريفك حاطينه للذكرى باش الانسان يتذكر به خاطر تبدلت الدنيا قلنا الصفاء والمروة ما كانش تابع المسجد الحرام لا كنت تخرج وتلقى سوق تبيع وتشري ومن بعد باش تمشي للصفاء من غادي هذا كله تخلي المسجد طبعا. تبدا بالصفاء الصفاء هكا توا مازال شويه من جبل عريان خلاف للمروه المروه قد ولات وخليه تريف في القاعه ماك جبل قديم باش الناس تشوف المنظر نتاعو برك اما قد وقد القاعه خلاف للصفاء عالي مازال ما نبداو ماك البقعه العاليه باش نمشيو نعملوا سبع اشواط شنو معناه مش سبعه دورات لا من الصفاء للمروه تتسمى مره ومن المروه للصفاء اثنين ومن الصفاء للمروة ثلاثة أكا كمشي حتى نعمل سبعة أشواط نلقاو رواحنا فين في المروة نحجم ولا نحرق لا ما اللي عمل الإفراد بالحج واللي عمل القران أو كقدوا الركن الثاني تاعهم اللي هو السعي بين الصفاء والمروة يشترطش فيه الوضوء لا مستحب بركة الوضوء واجب في الطواف أما في السعي بين الصفا والمروة مسافة طويلة ما يشترطش فيها الوضوء يستحب فيها الوضوء كيف تبدأ متوضي يكون الثواب أكثر إذا انقذت الوضوء ما هوش واجب عليك والسعي بتاعك صحيح شو اشترط فما عنا تشوفوا تبدأوا ماشيين تشوف في جماعة ولا تجري في الحيط هما حاطين في الحيط وين تخلط تبنيو طويلة خضراء لونها تبدأ من غادي بعد مسافة هكاية أمطار الله يعلم الله 200 متر و 150 ما قستهمش تلقى تبنيو أخرى هكا التريف هذاك يستحب فيه بالنسبة للرجل أنه يهرب شوي يهرب. المرأة لا، قال أنا كي نهرول تمشيش تخلي مرتك وحدها وتبدأ تهرول. لا، قال حتى في بقيتك تبارك الله الجماعة الكل تعرف الفوتينج كيف يبدأ ماشي بريتم صغير، يبدأ بشوية بشوية قد سبحان الله لا يتعب القلب ولا وتنجم تعمل حتى ساعة ساعة غير بوع لا تلهث ولا شيء، تبدأ ماشي خطوة فوتينج هكاك تهز في ساق وتحط في ساق وشك الفوتينج اللي بجرية. لا، شوية بشوية هكاك تبدأ مريتك بجنبك وانت هكا حركات هكا. قال ما عمل شيء، مش لازم عليه حتى شيء، تخليش مرتك ولا ميمتك ولا كذا وتمشي وزحمة كبيرة وبعد تقعد تقاسي وتفركس فين مشات وفين لا ديما. وقمروا البقايا، قمروا كما نقولوها يا مرأة إذا رحنا لبعضنا ما نتقابلوا بعد العرس هكا بعد زمزم وين يشربوا العباد هكا بقع، قمروا بقع. فأكل بقعة هذيك أكل وين هاكل البتية الحمراء، مشيش اللي بيهزوها البتية الحمراء تقعد ليه أي حد فيه والله ما هكا قمروا بحويش هذي ناخذ به. مال السعي بين الصفا والمروة هو ثاني أركان الحج، ثاني أركان الحج. شق حدنا ما تكلمناش عليه اللي بش يعمل عمرة، شي تسمى ذاك متمتع، هذا اللي بش يعمل عمرة يجوز يعمل الطواف ركعتي الطواف يعمل السعي بين الصفا والمروة، ما هوش ركن هذا متاع العمرة ذاك متاع العمرة ذاك اي، ويحلق راسه ولا يقصر ويلبس حويجته ويرجع عادي. شكون هذا اللي مش عامل عمره برك التمتع، هذا يلبس حويجته ويرجع كل شيء يباح له حتى الوقت ايش حتى النهار الثمانية اللي مش نتكلموا فيه على الركن الثالث من الاركان وهو الوقوف بعرفه، وثم بعده هو نتكلم على الركن الأخير وهو طواف الإفاضة خطر يجي بعد عرفة. شنش نستنجو من هنا؟ اللي بشام الحج برك ولا بشقر الحج والعمر السعي متاعهم بش يكون من الأول بالكل قدوا الركن، واللي بشام العمر بركة ومن بعد بش يدخل بالحج النهار الثاني هذا بعد ما يكمل طواف الإفاضة يعمل السعي متاعه اللي هو ركن يعاود. قال لنا عملتوا من الأولى أنت عملتوا في عمرة يا بابا، هذا كبتاع العمرة مش على روحه. قال علش من قدوش طول؟ لا ما تقدو كان بعد طواف الإفاضة. واللي قد الحج بركة واحد ومفرد بالحج وإلا قيران بالحج بعد طواف الإفاضة ما عاش بشي قد السعي، السعي قدوا من الأولى بعد طواف الإفاضة وركعتي الطواف أكاها أكمل الحج. ملأ الركن الثاني من الأركان هو شنو؟ هو السعي بين الصفاء والمروة. نفعني الله وإياكم بأسرار كتابه، أجارني وإياكم من غضبه وأليم عقابه، حشرني وإياكم بزمرة هذا النبي الحبيب وسائر أصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله العفو الغفور الودود الشكور البر الرحيم، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وشرفه بالتكليف والتكريم، وندبه إلى التخلق بأحسن الشيم، ومهد له السعادة ليبصرها من أمام. أحمده على نعمه الكثيرة، وأستغفره من الذنوب الموبقة المبيرة، وأشهد أن لا إله إلا الله دعا إلى التعاون على البر والتقوى، وبوأ المتآخين المتحابين المتراحمين أكرم مثوى. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله رفع ذكره وأحسن تأديبه ووفر في مراتب الاختصاص والتقريب نصيبه، فجعله أفضل الدعاة إلى مسالك النجاة، وخصه بالشفاعة العظمى من بين المرسلين الهدى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأشداء على الأعداء الرحماء فيما بينهم في السراء والضراء. كلمة بركة ونصيحة لنا الحجاج أخذناها من أول ما نزيد نبينوها في كلمتين. الحج ما جعل ربي سبحانه وتعالى باش يغفر لك ذنوبك إلا لو فيه شوية تعب، ولو تمشي معناتها تقول حجة ليك شيء التعب لابد منه، ولابد باش تلقى شويه مضايقات، وباش تلقى شويه هاو الاخر يحب البلاصه هذه ولا تفرج وتعلم. واعرف اصعب شيء في الدنيا هذه اذا كان وليت تلفذها اراك بديت تقرب الى عباد الله اللي يحبهم الصالحين. هي شنية؟ هي تتعلم تخزر وتسكت بالسهل، تشوف فيه يعمل في العواج الكبير الا اذا بشي يضر به وانت تحمل، يسمع كلام ياخذ لك بتاعك قدامك. تفهم فما عباد الله غالب يمشي للفريجيدير نقول لكم هذا يصار يحل يقول لك اللهم صلي على النبي شو بركة الحجسي اللي يقرط هو أنت شريك اللي يقرط وجبن يأكل هو لك ويقول لك يا بركة رسول الله بركة كلام ربي سبحانه وتعالى ويجي أنت تلقى يقرط تكتكلات من كلمة لكلمة شو تولي عارك ما يسالش، خليها في سبيل الله. أصبر هك تري في المدة هذيك وذيك باش تتعلم منه ليشهدوا منافع لهم قال ربي سبحانه وتعالى منافع عظيمة وكبيرة، وتشوف يوم القيامة في شكل مصغر وتشوف الناس جايين من كل أفواج من كل فوج عميق، هذا من ماليزيا وهذا من موريتانيا وهذا من كذا، وتشوف سبحان الله هذاك هو، وترجع بيك الذاكرة ولو أنت ما عشتهاش لجدك سيدنا إبراهيم وشنو اللي كان اللباس اللي يلبسه وش كان فهمتي ولا لا ملاقة من إبليس، وتنفذ بالضبط اللي عمله هو، تهزك السبع حصيات اخي هو ابليس قاعد قدامك وانت تعمل ليه باش توري وتشوف يوريك ربي، وتشوف هالرسل شقاصات باش بينوا للناس الفضائل باش يخليوهم متهنين ومتمسكين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ربي آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت خالقها ورازقها ووليها ومولاها، نسألك التقى والعفاف والغنى، حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم استر هذا الشباب واجعلهم هداة مهتدين، ونجحهم يا ربي في امتحاناتهم هذه، ويسر أرزاقهم ولا تفتنهم في دينهم يا رب العالمين، واحفظنا أجمعين. اللهم لا تخرج من هذا الجمع شقيا ولا محروما، اللهم اجعلنا كلنا من أهل الجنة، فلا يعجزك ذلك يا سيدنا يا خالقنا. نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب أحزاننا وأنيسنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة. اللهم يا ربي اشفي يا ربي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا، واجعل يا ربي الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفق رئيس الدولة زين العابدين بن علي لما فيه صلاح هذه الأمة، هيئ له بطانة خيرة تعينه بها على فعل الخيرات، إنك مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك بالقرآن العظيم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير فاضح ولا مخزي. اللهم سألناك وأنت قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وها أنت الذي جمعتنا ووفقتنا للدعاء، فاستجب كرما يا سيدنا إذا وقفنا بين يديك، بشرنا برضوانك يا أكرم الأكرمين. وصل وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، وارض عن أصحابه الطيبين الطاهرين وآله وزوجاته وأهل بيته وأشياعه وأنصاره ومحبيه، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.